المجلس الثامن والعشرون في مقام التلقي لمفاتيح الجنة وابتلاءاتها الجهادية في الأموال والأنفس. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ثانيا، البيان العام. كانت الموعظة البليغة بالمجلس السابق جسرا من نور يرتفع نحو هذا الجبل العظيم من التكليفات، ومن ثم يفتتح الخطاب القرآني هاهنا سلسلة من التشريعات الكبرى في الإسلام، وهي مسالك عالية ترتفع نحو أبواب الجنة، لكنه يجعل المفاتيح كلها معلقة بآية واحدة تختزل ضروب الابتلاء في كلمات. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لقد كان اختلاف الناس على الهدى من بعد ما كانوا أمة واحدة تمييزا لهذه الأمة المسلمة التي هداها الله إلى صراط مستقيم، لكن نعمة الهدى لها ثمن دنيوي وجزاء أخروي. فأما الثمن الدنيوي فهو إثبات صدق المحبة والشكر لله وإخلاص التوحيد له وحده جل علاه، ولا يكون ذلك إلا بإتمام كلمات الابتلاء النازلة من عند الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل. وأما الجزاء الأخروي فهو كرامة الفوز بالجنة رحمة من الله. فكانت كلمات الابتلاء هي مفاتيح الكنز العظيم والنعيم المقيم. فيا نفس المغرورة، هذا يوم تقديم البرهان وإثبات صدق المحبة للرحمن، فلا مناص من تلقي الكلمات ودخول غمار الامتحان. فهل أنت قدير يا قلبي على الثبات بأرض لم تزل ساحاتها تزلزل بنوازل البأساء والضراء وبطش الأعداء؟ فإنه كان كذلك. كان أتباع الأنبياء من الحواريين والشهداء يسلكون إلى الله ثابتين بمسالك البأساء، وهي شدة الحاجة وضيق الأرزاق، ويحملون على كواهلهم مكابدات الضراء، وهي ضروب العلل والأسقام، ثم يعانون ما يعانون من بطش الأعداء وما يرمونهم به من الحصار والتجويع والتخويف. وإنما ذلك كله بسبب شيء واحد، هو كونهم مؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ذلك مفتاح الجنة العالية. زلزال من البلاء وكيد الأعداء تجعل المؤمنين يتوكون إلى ساعة الفرج ويتساءلون عن لحظة النصر الموعود، تساؤلا ملؤه المعاناة الشديدة والألم، فيجأرون إلى الله في السر وفي العلن: متى نصر الله؟ ويرجع الجواب من الله أسرع ما يكون وأرحم ما يكون: ألا إن نصر الله قريب. حدث الصحابي المجاهد خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشك باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. انتهى. وتخضع القلوب لله وتخنع، فتعرض عليها مفاتيح الجنة معلقة بظل من الابتلاءات على التفصيل، فتبصر مفتاحا منها معلقا بحكم الله في الأموال، فيستجيب المؤمنون لله ويسألون النبي المعلم صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون وكيف، فينزل الجواب من الله بالبيان: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فالإنفاق هو البرهان على صدق الإيمان بما جبل عليه الإنسان من شح النفس وحب المال، وفي الحديث: والصدقة برهان. ولذلك كان الإنفاق بعد الصلاة المفروضة مقدما على جميع الأعمال، والمال الطيب الحلال خير وإنفاقه خير. ولذلك قال في أول الجواب: ما أنفقتم من خير، ثم قال في آخره: وما تفعلوا من خير، فليكن للوالدين أولا والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبالوالدين والأقربين تتماسك الأرحام، والرحم هي سر الترابط الأسري في الإسلام، وهي سر استمرار الدين في المجتمع. وأما كفالة اليتامى وإطعام المساكين وأبناء السبيل من الغرباء العابرين فذلك سر متانة النسيج الاجتماعي في الإسلام. وأما المفتاح الثاني فهو فرض القتال في سبيل الله، وقد فرضها هنا بإطلاق، أي في غير سياق الحج والعمرة لفك الإحصار وتأمين الطرق كما سبق بالمجلس الرابع والعشرين، بل صار شرع القتال هاهنا مبدأ عاما وحكما شرعيا مطلقا. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان المفتاح الأول متعلقا بالإنفاق من الأموال، فهذا المفتاح متعلق بالإنفاق من الأنفس، ولذلك فإن الطبيعة البشرية تكرهه لما جبلت عليه من حب البقاء، لكن الله جل جلاله وهو العليم الخبير بين للمؤمنين أن القتال ضرورة من ضرورات البقاء أيضا، لكنه البقاء الشريف العزيز لا البقاء الذليل المهين، وأن صلاح الأرض لا يتم إلا بمدافعة الفساد وأهله. فإذا كان من نتيجة الجهاد استشهاد بعض الأنفس وهو خير، فإن به تبقى الأمة مستمرة في الوجود وهو خير أيضا، بينما البقاء تحت سيطرة العدو الكافر هو الشر عينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالشر إن لم تقاتله قاتلك. فمن ظن أنه يمكن عقد صلح وسلام مع الشيطان فهو واهم، اللهم إلا أن يصير هو نفسه عبدا للشيطان. وهذا هو النظر الشمولي لحقيقة القتال الذي نبه عليه القرآن هاهنا، حتى لا ينخدع المسلم بما قد يرفعه العدو أحيانا من نداءات السلام الكاذب وخنجره لم يجف من دماء المسلمين. ولذلك قال في آخر الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون فضل القتال في سبيل الله، ولا تعلمون نتائجه المحمودة في حياتكم الدنيا وحياتكم الآخرة، ولا تعلمون طبيعة العمران البشري، ولا حقيقة الشر وأهله، وكيف أنه متعد بطبيعته، وأنكم إن لم تقاتلوه قتلكم، ومن ثم كتب عليكم القتال طلبا للحياة، والآية حكمة جارية على إطلاقها، فربما أحب الإنسان ما يضره من حيث لا يدري، وربما كره ما ينفعه من حيث لا يدري أيضا، وكان طبيعيا أن يتساءل المسلمون بعد فرض القتال بهذا العموم عن حكم القتال في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، كما سبق بيانه بمجلس سابق، فكان الجواب إقرار ما كان عليه العرب في جاهليتهم من أمر هذه الأشهر، وهو وضع السلاح وترك القتال، رغم أنهم كانوا ينتهكون حرمتها بين الفينة والأخرى، وإنما هي أشهر حرم فيها سفك الدماء، وخصصت للتواصل السلمي، وتلك عادة عربية متوارثة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ومن ثم أقره الإسلام وثبته حكما قرآنيا مؤبدا. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي وزر كبير، وذلك أنه وقع من إحدى سرايا المسلمين في ظروف خاصة قتل رجل من المشركين في شهر رجب، وهو شهر حرام، فجعلت قريش تعير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما سيأتي بيانه مفصلا، فنزل القرآن يرد عليهم بأن ما هم عليه من الكفر والحرب للإسلام والصد عن الدين وعن المسجد الحرام أكبر مما يعيرون به المؤمنين وأفظع. قال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي أنكم معشر المشركين لستم أهلا لنقد المسلمين، لأن ما اقترفه طغاتكم بمكة من جرائم أكبر من القتل في الشهر الحرام، وعلى رأسها صد الناس عن الإسلام والكفر بالله وعبادة الأوثان بالبلد الحرام وتدنيس الكعبة بها، ثم صد المسلمين عن المسجد الحرام ومنعهم ظلما من الحج والاعتمار، وقبل ذلك مضايقة المؤمنين وتعذيبهم حتى أخرجتموهم من مكة، وهي بلد الله الحرام الذي أمن أهله بأمان الله منذ عهد إبراهيم عليه السلام، وفتنتهم عن دينهم بالتعذيب والتنكيل، عسى أن يرتدوا إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، فذلك كله فتنة باء بها كفار قريش، والفتنة عند الله أشد من القتل في الشهر الحرام وفي غيره. وفيما يلي نسوق قصة نزول هذه الآية، لأن بها يتضح سياق الخطاب وينجلي، فقد حكى الإمام الطبري رحمه الله أنه لا خلاف بين أهل التأويل جميعا في سبب نزول هذه الآية، فروى بسنده عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب ونظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت إلى كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة، فمضى، ومضى معه أصحابه، فلم يتخلف عنه أحد حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها منهم عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من جمادى، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم فهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فوقف العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم المسلمون فيما صنعوا، وقالوا لهم: صنعتم ما لم تؤمروا به، وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال وأسروا. فلما أكثر الناس في ذلك، أنزل الله جل وعز على رسوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، انتهى. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف، بينما ذهب آخرون إلى أن تحريم الأشهر الحرم محكم غير منسوخ، وهو الحق إن شاء الله، على ما رجحناه في مجلس سابق. فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. وقال ابن جريج: حلف لي عطاء بن أبي رباح بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام ولا أن يقاتلوا فيه، انتهى. وانتصر له الشوكاني في تفسيره انتصارا قويا، واعتبر كل الآيات الآمرة بالقتال مقيدة بتحريم القتال في الأشهر الحرم والقتال في منطقة الحرم، وبين أن ما روي في الصحيح من غزوه صلى الله عليه وسلم في بعض الأشهر الحرم إنما هي حرب ابتدأت قبلها ثم استمرت، وذلك هو الذي تضافرت عليه آيات القرآن الكريم. قال تعالى علاوة عن الآية موضوع الدرس: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا السياق يقتضي تأبيد تحريم الأشهر الأربعة، لأن ذلك كان منذ خلق الله السماوات والأرض، ثم هو أمر ثابت في كتاب الله كما نصت عليه الآية. والمقصود بكتاب الله هنا اللوح المحفوظ، وهو أدل على تأبيد التحريم. ثم قال: ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا تعبير صريح دال بنفسه وبسياقه على الإحكام وعدم القابلية للنسخ. ومن ثم ورد النهي الصريح عن استحلال الأشهر الحرم. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وأما آية السيف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فلا نسخ فيها لما نحن فيه، لأنها مقيدة في صيغتها بانسلاخ الأشهر الحرم. وإنما الذي جعل الكثير يقول بنسخ آيات تحريم الأشهر الأربعة هو ما وقع في السير والمغازي من بعض حوادث الغزو فيها. وقد ذكرنا جواب الشوكاني عن ذلك بأنما هي حرب ابتدأت من قبل ثم استمرت، وهو توجيه وجيه. ثم قد ثبت في خطبة حجة الوداع، وهي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت تصريحه عليه الصلاة والسلام بتحريمها على سبيل التأكيد والتأبيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. انتهى. وهذا من آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توفي عليه الصلاة والسلام في السنة نفسها، فلا ناسخ له. والعلماء على أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا بنص قطعي الدلالة والثبوت أو بإجماع، ولا شيء من ذلك حصل هاهنا. ثم إنه لا خلاف بين العلماء في أن للمسلمين إذا ابتدئوا بقتال في الأشهر الحرم أو في منطقة الحرم أن يقاتلوا عدوهم آنئذ، ويدخل في معناه ما إذا توقعوا باستعلاماتهم هجوم العدو أن يبدأوه بالقتال قبل أن يباغتهم، لأن ذلك في حقيقته دفاع لا هجوم، وهذا كله لا يلغي جهاد الطلب خارج الأشهر الحرم. ذلك والله الموفق للصواب. ثم أضاف تعالى في سياق الرد على المشركين وفضح ما هم عليه من الكفر والضلال بيان سوء طويتهم وإصرارهم على الكيد للمسلمين والإعداد لقتالهم أبدا، فمتى سنحت لهم الفرصة هاجموا المؤمنين حقدا عليهم وبغضا ونقمة منهم أن آمنوا بالله وحده دون سواه، وهو قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تلك طبيعة الكفر أينما كان وأنا كان ومتى كان، يستوي في ذلك القديم والحديث. فالطغاة في العالم يتضايقون بمجرد وجود طائفة من المؤمنين الصالحين في الأرض، فلا يزالون يجهدون لحصارهم ويتفقون على تجويعهم ويتعاونون على قتالهم حتى يردوهم عن عقيدتهم أو يبيدوهم من على وجه الأرض إبادة شاملة. وهذا بيان عجيب من الله تعالى لطبيعة الكفار وطغاتهم، وتحذير للمسلمين من الثقة بهم والاستسلام لهم والميل إلى كفرهم أو الارتداد عن الدين كلية. ذلك أن من ارتد فمات على كفره حبط عمله الصالح الذي أنجزه في الإسلام، وصارت حسناته السابقة لغوا لا قيمة له، وكان والعياذ بالله في النار من الخالدين. ثم أشاد تعالى في مقابل ذلك بالمؤمنين الثابتين على دينهم الصابرين المحتسبين رغم ما أصابهم من أذى الطغاة وبطشهم، غير متأثرين بشيء من تضليلهم وترهيبهم، بل آمنوا ثم هاجروا حتى إذا أذن الله لهم بالقتال جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم طاعة لله. فهؤلاء حق لهم أن يرجوا الفوز بالجنة رحمة من الله، فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفور لما وقع منهم في سيرهم إلى الله من هنات وزلات، رحيم بهم إذ أكرمهم بدخول الجنة، ولا يدخل الجنة أحد مهما كان إلا برحمة الله. وبمناسبة مخاطبة الله المؤمنين بأحكام الجهاد بين تعالى طبيعة الخمر وشقيقها الميسر محرما إياهما إشارة، تمهيدا لتحريمهما عبارة، وذلك هو المفتاح الثالث من مفاتيح الجنة في هذا السياق. ووجه المناسبة أن العرب كانت تشرب الخمر عند القتال باعتبار أنها تشجع الجبان على الحرب، كما تدفع البخيل إلى البذل والإنفاق، حيث لا يستطيع أن يكون شجاعا ولا كريما إلا بفقد عقله وغياب وعيه أو بسلبه ماله عن طريق الميسر والقمار، لا بالتطوع والخيار. ومن شعر حسان بن ثابت في الخمر قبل إسلامه ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. أما الإسلام فلا يتعبد الناس لربهم إلا بتمام العقل وكمال الوعي، ويملأهم شجاعة بيقين الجنة، ولا يأخذ منهم أموالهم إلا طوعا، إذ لا عبادة في الإسلام بالإكراه. ومن ثم أجاب الله جل جلاله عن سؤال المسلمين في ذلك بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أي أن المصالح المقصودة في شرب الخمر وتجارتها وفي لعب القمار وكسبه هي مصالح وهمية بسبب ما ينتج عن ذلك كله من فساد كبير في المجتمع، كخراب البيوت وطلاق الزوجات وشتات الأسر وتشريد الأطفال وانتشار الأمراض وشيوع الجريمة وسيطرة الخوف وكثرة الحوادث إلى آخره. هذا علاوة على أن كل من الخمر والميسر يفقد الرجل غيرته وكرامته ورزانته ويجعله سخرية للساخرين وعرضة للمتهكمين. والمسلم الحق أعز على الله من أن يصيبه شيء من ذلك، فحرم عليه هذه الخبائث تحريما. ثم يبين الحكيم جل جلاله للمؤمنين مقادير الإنفاق من بعد ما بين لهم مصارفه في الآيات السابقة، فيجيب عن سؤال المؤمنين في ذلك بقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. والعفو هنا هو ما عفى عن حاجتك، أي ما فضل عن مصالحك. ومن الكلام العربي: أطعمونا من عوافيكم دامت لكم عوافيكم. فالله جل جلاله لا يكلف المؤمنين ما يشك عليهم، بل يمن عليهم بسد حاجاتهم الخاصة أولا، ثم يأمرهم بعد ذلك أن ينفقوا ما فضل عنهم في مصارف الصدقات والزكوات، تقوية لمواقع الهشاشة من المجتمع، ومنعا لتكدس الثروة بأيدي القلة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل جلاله: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. انتهى. ذلك بيان من الله الحكيم العليم، عسى أن يتفكر العبد في حقيقة الدنيا وطبيعتها الفانية، وأنه لا غنى فيها على الحقيقة، لأنما المال مال الله، والبشر مستخلفون فيه، والغني الحق إنما هو الغني بالله، وأن غنى الآخرة هو الغنى الباقي، وهو أيضا مراتب ودرجات تكتسب بفضل الله على قدر الإنفاق في الدنيا. والأمة المجاهدة أمة متكافلة بالضرورة لما يترتب عن القتال في سبيل الله من شهداء وأرامل وأيتام، ومن ثم فقد نبه الله جلت حكمته على أهمية كفالة الأيتام في المجتمع الإسلامي واحتضانهم داخل الأسر المؤمنة الصالحة لتقوية النسيج الاجتماعي وحفظه من الانحراف والضياع. فكان هذا مفتاحا رابعا من مفاتيح الجنة المعلقة بآية الابتلاء المذكورة قبل، تمهيدا لهذه الطائفة من الأحكام العظيمة. قال سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فالأمة التي يكرم فيها اليتيم ولا يظلم ولا يهمش ولا يهضم خليقة بأن تكون أمة شاهدة على الناس. وهذه الآية لها قصة تجلي معناها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الآية. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وفي رواية النسائي: فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. ذلك أن اليتيم قد يكون وارث مال عن أبيه فيحتضنه زوج أمه أو عمه أو غيرهما، فيتحرج الوصي من خلط طعامه بطعامه بسبب ما أنزل الله عز وجل في أكل أموال اليتامى ظلما من تخويف وترهيب، فنزلت هذه الآية ترفع الحرج وترشد إلى أن مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وغيرهما خير له وأصلح، لأن بالمخالطة يحصل له الشعور بالدفء الأسري الذي هو أحوج إليه من الطعام والشراب، ولا تنطوي نفسيته على عقد العزلة وكآبة الاغتراب، فماذا ينفعه ماله بعد ذلك إذا نشأ بشخصية مريضة مهزوزة؟ ومن ثم عبر بتعبير الأخوة الجامع لكل معاني المحبة والمودة والعطف والحنان التي لا تنبع في الأصل إلا من منابع الأرحام، فقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. نعم، واجب على الأوصياء أن يتورعوا عن أكل أموال اليتامى، كما سيأتي بيانه بحول الله وتوفيقه في مجالس مقبلة، لكن لا يجوز عزل اليتيم عن مائدة الأسرة المشتركة، ولا عزله عن سياقها الاجتماعي، إلا فيما حدته الشريعة من حدود، لأن التربية للفرد إنما تحصل له على المستوى النفسي والإيماني بالاندماج الاجتماعي داخل وسط أسري صالح، فلا يكون التخوف من أكل ماله سببا لفساد دينه واختلال عقله. ولذلك قال سبحانه بعد مباشرة: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من يخون اليتيم فيجعل مخالطته وسيلة لأكل ماله، ومن ينصحه ويخلص له فيجعل مخالطته وسيلة لتربيته ونصحه وسببا لتزكية ماله وإنمائه، لأن المطلوب من الوصي أو الكافل هو أن يكون عاملا في مال اليتيم بالاتجار حتى يتضاعف رأس ماله ولا ينقص. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. انتهى. ومن ثم رفع الله الحرج عن المسلمين إذا أكلوا من مال اليتيم شيئا في سياق المخالطة الإيجابية والمشاركة الصالحة. ولذلك قال في آخر الآية: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء تعالى لشق عليكم ولأنزل عليكم من التكاليف ما لا تطيقون أو ما يحرجكم ويضيق عليكم، ولكن الله برحمته شرع لكم ما يخدم مصالحكم ومصالح أيتامكم في الدنيا والآخرة بلا ضرر ولا ضرار، وهو تعالى عزيز أي قوي منيع الحمى، قدير على معاقبة من انتهك حرماته، كما أنه سبحانه حكيم فيما أنزل من الآيات، لا يشرع حكما إلا لحكمة بالغة ومصلحة شاملة، فسبحانه وتعالى من رب عزيز حكيم. انتهى. ثالثا: الهدى المنهجي. وهو هنا في ثمان رسالات نلخصها فيما يلي: الرسالة الأولى في أن الابتلاء سنة من سنن الله في هذا الدين، فمن تمسك به صادقا امتحنه الله فيه، إما بجهاد عدو لله أو مواجهة حصار اقتصادي أو تشويه إعلامي أو سخرية اجتماعية جاهلة، فإن لم يكن كان بعلل وأسقام تقوم مقام ذلك، أو بنقص في الأرزاق أو نحو هذا وذاك، ونص القرآن صريح في هذا كما رأيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. انتهى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم العلماء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون. انتهى. لكن الله تعالى بمجرد ما يطهر عباده من شوائب الشرك الخفي ويصفي إيمانهم بنار الابتلاء، يفرج عنهم الكرب ويكشف عنهم الغم، ويؤيدهم بالفتح المبين والنصر المكين، ويرفع من مات منهم في سبيل ذلك درجات في الجنة، وتكون عاقبة النصر لهم، فنصر الله قريب من المؤمنين الصابرين المخلصين. الرسالة الثانية في أن الإنفاق في وجوه الخير من أعظم القربات إلى الله، وأن المؤمن الحق هو من يكثر التصدق بعفو ماله، ليس بجماع ولا مناع، وقد قدم الله جل جلاله ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في غير ما موطن من كتابه الكريم، كما قدم الإنفاق هاهنا على فرض القتال في سبيله. والسر في أهمية الإنفاق أنه زيادة على تزكيته للنفس من الشح وتمتينه للنسيج الاجتماعي، يرقي العبد في مدارج الإخلاص ويطهره من الأهواء حتى يبلغ مقام الصديقين. فمن بين سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فبمداومة الصدقة وتثبيت الإنفاق بقدر معلوم على الفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى يكتسب العبد صلاحا في كل دينه، فكأن الإنفاق وسيلة لإصلاح دينه وصلاته وتقوية له على ترك الخطايا والذنوب بما يجعل الله له به من حفظ وعصمة. انتهى. الرسالة الثالثة: في أن القتال في سبيل الله فريضة على هذه الأمة، به قوامها وبه عزتها وبه استمرارها، وهو حق الله تعالى على المؤمنين، فرضه عليهم حفظا لدينه وإعلاء لكلمته. ومن ثم وجب على المسلم إذا دعي له من قبل الأمراء أو العلماء المعتبرين أن يكتتب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. انتهى. فإن لم يدعى وجب عليه أن يجعل نصوصه الشرعية في مسلك تربيته، وأن لا يلغيه من باله بالإطلاق، وأن يرتب حياته على توقعه سواء غزا أو لم يغزو. ففي الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. انتهى. إلا أن عليه في نفس الوقت أن يحتاط من الدعوات الطائشة والجماعات الضالة، فلا يستجيب إلا لجمهور أهل العلم من الفقهاء المعتبرين والحكماء الصالحين، وإلا كان من الهالكين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انتهى. ومعنى راية عمية هو الشعار الأعمى الذي يجتمع تحته الناس دون تحقق ولا تبين، فيقتلون ويقتلون باسم الدين عمية، كما هو حال بعض التنظيمات في زماننا هذا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: العمية هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. انتهى. وأما العصبة فهي الجماعة أو الحزب أو التنظيم بلغة العصر، يتعصب له العضو عمية فيقتل تحت رايته البر والفاجر والمؤمن والكافر سواء، وقد رأينا في عصرنا هذا من يفعل ذلك كله باسم الجهاد في سبيل الله، وقد والله قتل من سموا أنفسهم مجاهدين كثيرا من المسلمين، بل قتلوا يا ويلهم دعاة إلى الله مخلصين وعلماء ربانيين، وقتلوا أطفالا ونساء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك باسم الدين، وما هي إلا الضلالة والعمى ووسوسة مخابرات الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. الرسالة الرابعة: في أن طبيعة الكفر طبيعة ظالمة متعدية، فإن لم تكسر شوكته امتدت بالأذى إلى بلاد المسلمين، تلك حقيقته الأبدية التي قررها الله عز وجل بعبارة دالة على الاستمرار في الزمان والمكان، فقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن ثم وجب على المسلمين ألا يركنوا إلى الكفار وأن لا يثقوا بهم في عهد أو اتفاق إلا على حذر واحتياط، كما أن عليهم الإعداد الدائم للجهاد في سبيل الله والنفير له كلما دعا داعيه. انتهى. الرسالة الخامسة في أن كفالة الأيتام والأرامل من أعظم الأعمال الصالحة في الإسلام، وهي ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله، لأنها احتضان لليتامى عموما ولأسر الشهداء في سبيل الله خصوصا، وحفظ للنسيج الاجتماعي من التمزق والضياع. ولذلك جعل الله لعائل الأرملة واليتيم أجر المجاهد في سبيله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. انتهى. والأرملة والمسكين هاهنا هما على العموم والشمول، سواء كانوا من قرابة الساعي عليهما أو من غير قرابته، والقرابة أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما رعاية أسر المجاهدين في سبيل الله فهي جهاد حقيقي، وهي عمل قد ينوب عن خروج المسلم بنفسه للقتال إذا تخلف لسبب من الأسباب، لأنه إذ يخلف المجاهدين في أسرهم وأطفالهم بخير فهو في الحقيقة يقوي معنوياتهم ويبعث لهم مددا من القوة المعنوية في مواجهة العدو. ولذلك كان له من الأجر في الدين ما كان للمقاتل نفسه في سبيل الله، وقد ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. انتهى. فأن تخلف المجاهد في أهله بخير يعني أنك تحفظ عرضه وتطعم أبناءه، وإذا استشهد أن تعول أرملته وتكفل يتيمه، فذلك هو خير الخير. وأي خير أعظم من أجر يرتقي بصاحبه إلى أعلى درجات الجنة هناك بجوار الأنبياء والشهداء، بل بجوار سيد الخلق أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. انتهى. وهو أمر ليس خاصا بأيتام الشهداء وأراملهم فحسب، بل هو عام في كل أيتام المسلمين وأراملهم جميعا، كما هو مقتضى النصوص فضلا من الله ونعمه. انتهى. الرسالة السادسة في أن على المؤمن أن يستخير الله تعالى في الأمور كلها، وخاصة في الاختيارات المتدافعة والقرارات المتناقضة والمسالك المترددة، مما لا يترجح خيره أو شره ولا يستبين نفعه أو ضره. فطبيعة الأشياء من الأقوال والتصرفات والاختيارات لا يعلمها على تمام حقيقتها إلا الله جل جلاله، وأن نظر الإنسان مهما أوتي من العلم والخبرة قصير جدا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن ثم شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الاستخارة بكلمات معلومة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته، يعني أنه يسمي حاجته أثناء الدعاء، كأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر أو هذا الزواج أو هذه التجارة إلى آخره، على حسب ما هو مقبل عليه من قرار أو تصرف. واستخارة الله سبحانه في جميع الأحوال فضلا عن منفعتها في التصرف المستخار فيه، فإنها تربية للمؤمن على التوكل، وترقية له بمدارج الإيمان، وزيادة معرفة له بالله، وسير به إلى مقام اليقين. وأما جواب الاستخارة فإنه يكون في الغالب بتيسير الأمر إن كان فيه خير، أو بتعسيره وتعطيل أسبابه إن كان فيه شر، ولا يكون بالضرورة عن طريق الرؤى والمنامات كما يتوهمه كثير من الناس. انتهى. الرسالة السابعة: في أن المرتد عن الإسلام إن لم يتب قبل موته خالد في النار والعياذ بالله، وأن الله تعالى يحبط له كل عمله السابق في الإسلام، فكما أن الإسلام يجب ما قبله من خطايا وآثام، فكذلك الردة تجب ما قبلها من صالح الأعمال، فيخلد صاحبها في النار. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الرسالة الثامنة: في أن الخمر والميسر أو القمار آفتان خبيثتان، وأنهما ما تسلطان على أسرة إلا خرباها، ولا على أمة إلا أهلكاها، ولا على حضارة إلا أفنياها، ولا على تجارة أو عمل إلا هدماه. ومن ثم فليس الواجب على المسلم هو أن يتركهما شربا ولعبا وتجارة فحسب، بل الواجب عليه أن يقاطع كل المؤسسات والشركات التي بها خمر أو قمار، وألا يشتري شيئا ولا أن يبيعه منها ولها، وأن يسهم في ضرب الحصار على هذين الورمين الخبيثين. وما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب حصار الخمر عنا ببعيد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. انتهى. ويدخل في ذلك بيع ما يدخل في صناعتها أو تجارتها، ولو كان في نفسه حلالا طيبا، كأن تبيع دفترا أو قلما لحسابها وأنت تعلم، أو عجلة لشاحنتها أو سيارتها، أو إصلاح شيء من ذلك، كما لا يجوز خدمتها بكراء أو إجارة أو نحوهما، ولا تيسير أي أمر من أمورها، فكل ذلك ملعون بلعنة الله ورسوله. وكذلك تحرم مجالسة أهلها وهم يشربونها، وإن لم يكن الجليس شاربا لها، اللهم إلا إذا كان ناهيا عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. انتهى. وأما القمار فهو من أكبر الكبائر وأخطر الموبقات، ويكفي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والنردشير أداة من أدوات القمار، والحديث دال على أن القمار خبيث وماله خبيث ولاعبه خبيث، وقد كثرت اليوم أشكاله وتعددت أساميه، ولكن تعددت الأسماء والخبث واحد، وكل ما قيل في الخمر وأهله يقال في القمار وأهله، لعبا وتجارة وخدمة ومجالسة إلى آخره. وما يجب في حصار ذاك يجب في حصار هذا على التمام والكمال. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. ومسلك التخلق هاهنا راجع إلى التحقق من تلقي مفاتيح الجنة المعلقة بآياتها الابتلائية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقد تبين أن ما بعدها هو تفصيل لها وبيان، أما الوصول إلى التعلق بمفاتيحها فهو مشروط بالتخلص من أربع أنانيات مستحكمة في النفس الإنسانية: أولاهن أنانية الإثراء الجشع، والثانية أنانية حب الدنيا وكراهية الموت، والثالثة أنانية الهوى واتباع الشهوات، والرابعة أنانية الأثرة وحب النفس وعدم إيثار الغير. فعلى التخلص من هذه الأنانيات الأربع مدار الفوز بمفاتيح الخير، ومسلك ذلك راجع إلى الدخول فيما بينه الله تعالى من أعمال صالحة، وذلك بمجاهدة النفس وتدريبها على ما يلي: إكرام الوالدين والإنفاق عليهما، وإرضاؤهما فيما يرضي الله. الإنفاق قدر الإمكان على الفقراء من ذوي القربى وغيرهم، وخاصة طلاب العلم النافع، الاجتهاد للتمكن من كفالة يتيم فقير، أو الإنفاق الثابت على أرملة مع أيتامها في بيتها، تربية النفس تربية جهادية يحملها على نبذ شهواتها وإشهادها حقيقة الدنيا الفانية وتشويقها إلى نعيم الجنة، مقاطعة الخمر والميسر وسائر الموبقات، وضرب الحصار من جهتك على تجارتها والدعوة إلى ذلك. فهذه الأعمال كلها أو بعضها كفيلة بتطهير النفس من أنانيتها وتأهيلها لتلقي كلمات الله من آية الابتلاء وإتمامهن: وإنما الموفق من وفقه الله. المجلس 29 في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة وإنشاء الأرحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات، وهو 3 دروس. الدرس الأول في تأسيس الأسرة وشروط نجاحها. أولا: كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثانيا: البيان العام. ها هنا ينتقل التشريع القرآني إلى مرحلة أخرى ويرتقي بمجتمع المؤمنين درجة أعلى من التماسك والانسجام، فقد بيّن الله سبحانه كما رأينا بالمجلس السابق أن هذه الأمة أمة مجاهدة لا تستكين لعدو ولا تلين في دين، وأنها أمة متكافلة متراحمة لا يجوع فيها فقير ولا مسكين ولا تتشرد فيها أرملة ولا يتيم، وذلك لا يكون إلا بوجود أسر مبنية على أساس متين محمية بسياج من الدين تتولى رعاية الأرامل وكفالة الأيتام. ومن ثم ناسب ذلك كله بيان أحكام بناء الأسرة المسلمة وتفصيل أحكام إدارتها فيما تلا ذلك من الآيات، وقد تبين بنصوص الكتاب والسنة وبسنن الله في التاريخ والاجتماع البشري أن مؤسسة الأسرة هي أقوى مؤسسات المجتمع الإسلامي وأضمنها حفظا للدين وأمكنها توريثا للعقيدة والأخلاق وأنجعها في تربية الأجيال وأقواها في ترسيخ مفهوم الأمة واستمرار الوعي به في التاريخ. فالأسرة هي محضن التوعية التلقائية بالشخصية المستقلة للأمة ومصدر تسييجها بمشاعر الغيرة والاعتزاز بالذات الحضارية بما يجعلها منيعة الحصون غير قابلة للابتلاع والذوبان. فالمجتمع الذي فقد نظامه الأسري وتلاشى فيه مفهوم الرحم مجتمع منهار حضارية فاقد لهويته لا قدرة له على الجهاد ولا على تحمل تبعاته الاجتماعية من كفالة اليتامى ورعاية الأرامل. فلهذا وذاك كان ورود أحكام الأسرة هاهنا مناسبا جدا لهذا السياق ومكملا لما سبق من تشريع، مما تدارسناه في مجالس سابقة من أركان الإسلام الخمسة وما يخدمها من تشريعات كالجهاد والإنفاق والتكافل الاجتماعي. وبيان ذلك هو كما يلي: ففي البدء استهل الله التشريع الأسري بإرشاد المؤمنين إلى أن الخطوة الأولى في بناء الأسرة هي اختيار التربة الصالحة، وأعلمهم سبحانه بحكمته البالغة أن الصبغة الإيمانية هي مناط الاختيار للأزواج والزوجات، محذرا إياهم من إفساد المجتمع وخرم انسجامه الإيماني بالزواج من المشركين والمشركات. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والنكاح هاهنا هو العقد بالزواج، تقول نكح الرجل إذا تزوج لنفسه وأنكح إذا زوج غيره، ولذلك قال: ولا تنكحوا المشركين بضم التاء، بمعنى لا تزوجوهم بناتكم. والمقصود بالمشركين والمشركات في هذا السياق هم جميع أصناف الكفار، سواء كانوا من عبدة الأوثان والأصنام أو عبدة النار من المجوس أو كانوا من أهل الكتاب، فهم أيضا على شرك في المسيح وعزير. فهؤلاء جميعا حرم الله تعالى على المسلمين الزواج من نسائهم، كما حرم على المسلمات الزواج من رجالهم، ثم خص بعد ذلك نساء أهل الكتاب فأباح الزواج بهن لرجال المسلمين. قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والأخدان جمع خدن، وهو الخليل أو الخليلة في الحرام، وهو لفظ يقع على الذكر والأنثى كما قاله الزمخشري رحمه الله تعالى. وبقي المشركات من غير الكتابيات محرمات على المسلمين أبدا، كما بقي رجال المشركين بجميع أصنافهم حراما على المؤمنات أبدا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم. وأكده الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فعم بالكفار كل من لا يؤمن بالإسلام، فلا تحل المسلمة إلا لمسلم، وعلى هذا إجماع المسلمين. وقد منع الله مخالطة الكفار بالمصاهرة على ما بينا من أحكام عامة وخاصة لضمان انسجام المجتمع الإسلامي وحفظ دينه وحفظ الأسرة المؤمنة من الاختلال، إذ هي مناط التوريث للعقائد والأديان كما بينا. وأما رخصة الله تعالى للمؤمنين بالزواج من الكتابيات فلا يضر هذا النسق، لأن المرأة في غالب الأحوال تتبع دين زوجها، وأما إن بقيت على دينها فتأثير الأب يغلب على دين أبنائه، بشرط أن يعيش في بيئة إسلامية كما هو الأصل ولا يلتحق بمجتمعات الكفار. وقد أنزل الله تعالى هذه الآيات في سياق بناء الأمة المسلمة ووضع قواعدها على أساس قوي في دينها وعمرانها الاجتماعي، مبينا أن الإيمان هو الحجر المتين والركن المكين الذي عليه تؤسس الأسرة المسلمة، وأنه لا عبرة بالأنساب والأحساب ولا بالجاه والثروة والسلطان ولا بالطبقات والألقاب إذا كان ذلك على غير أساس من الدين. وقد كان بعض المسلمين في أول العهد المدني من نزول القرآن يرغبون في مصاهرة بعض أشراف العرب من المشركين طلبا لأصالة النسب، فنزل القرآن العظيم يشجب ذلك بقوة ويبين أن الشرف إنما هو شرف الإيمان، وأن النسب إنما هو نسب الإسلام، وأن الجمال إنما هو جمال الدين. فقال سبحانه: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالأمة المؤمنة الصالحة والخادمة التقية النقية واليتيمة المسلمة خير من الكافرة النجسة التي لا تحل حلالا ولا تحرم حراما ولو اجتمع فيها من جمال الشكل كل مظاهره، وكذلك العبد المؤمن أو الخادم التقي واليتيم الفقير المسلم خير من الكافر الخبيث، لأن الكفار بسلوكهم الخارق لكل الحدود الشرعية وبمنطقهم المتمرد على المقدسات الإسلامية يدعون إلى الكفر والضلال ويقودون إلى جهنم والعياذ بالله، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه يدعو الناس إلى الجنة والغفران وإلى التوبة والإيمان والتعرض للرحمة والرضوان، وذلك بما أنزل من الوحي والقرآن وبما جعل في قلوب المؤمنين من إيمان وأمانة وصلاح، فكان منطقهم وسلوكهم وأحوالهم وسائر تصرفاتهم دعوة إلى الجنة دار السلام. فهؤلاء هم الأشراف حقا وهم السادة صدقا، ومن ثم فلا كرامة للشرك والكفر على الإطلاق، ولا حسب له ولا نسب ولا مكان له في الأسرة المسلمة. ومن هنا إذا تزوج المسلم بكتابية فهو مسؤول عن سلامة الدين في الأسرة، ولا يجوز أن يكون فيها سلطان لغير الإسلام، سواء في التربية أو في التعليم أو في التحاكم أو التعاقد وسائر التصرفات. ففيما سلف وفيما يأتي من أحكام بيان من الله لحكم المنهاج الرباني في بناء الأسرة المسلمة، وكشف لما في التشريع الإسلامي من أسرار تحفظ سلامة الدين وتضمن استمراره في العمران البشري وبقاءه حيا في وجدان الأمة، يجدد حياتها ويقوي شخصيتها. ولذلك قال في آخر الآية ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يعتبرون بسنن الله في الاجتماع البشري والتاريخ الإنساني وما في هذا وذاك من تدافع في العقيدة ومغالبة في الدين، فهي سنن كشفها العليم الخبير بعلامات الأحكام الشرعية، من خالفها كان من المغلوبين الخاسرين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ينتقل الخطاب من تشريع طهارة العقد والتأسيس إلى تشريع طهارة المعاشرة والمباشرة، لما في ذلك من خدمة لطهارة الأبدان والأنفس وتزكية للعواطف والمشاعر. قال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا السؤال له قصة، ذلك أن اليهود في المدينة كانوا يستقذرون المرأة الحائض، فإذا حاضت المرأة منهم اعتزلوها في الطعام والشراب والمؤاكلة والمجالسة، وعاملوها بطريقة تشعرها بالإهانة والاحتقار. وكان الأنصار من أهل يثرب يقلدونهم في كثير من الأمور قبل الإسلام، ومن ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن المحيض، فأنزل الله الآية بيانا لحدود الله التي لا غلو فيها ولا إفراط ولا تفريط، فبين سبحانه أن الحيض إنما يمنع جماع المرأة فقط لا إقصاءها من الحياة الاجتماعية للأسرة، وعلل ذلك بنجاسة دم الحيض وما يمكن أن يسببه للزوج من ضرر، لكن الاعتزال يبقى في حدود المعاشرة الخاصة، أما ما عدا ذلك فقد أبقى العلاقة فيه طبيعية عادية بكل مكوناتها الاجتماعية والنفسية والعاطفية، حتى إنه أجاز مباشرة الحائض فيما دون الفرج والدبر بأي صورة كانت. فعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. انتهى. وقد نهى الله تعالى عن جماع الحائض حتى تطهر، أي حتى ينقطع الدم، ثم صرح بالإباحة بعد التطهر، وهو الاغتسال، فها هنا طهارتان: طهارة طبيعية وهي انقطاع الدم، وطهارة تعبدية وهي الاغتسال، وبينهما مرحلة مسكوت عنها وهي ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فكان حكمها الكراهة، لأن التحريم الصريح إنما هو متعلق بما قبل الانقطاع، وأما الاغتسال فإنما جاء بعد الأمر الدال على الإباحة، فصار ما بينهما من قبيل المكروه. وكان أبو حنيفة يقول بجواز مباشرة الزوجة الطاهرة من الحيض قبل اغتسالها، بينما حرمه الجمهور، والراجح ما ذكرناه، والله أعلم. ثم أمر الله تعالى المؤمنين أن يقتصروا في إتيان نسائهن على موضع الحرث الطبيعي، فقال سبحانه: فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو المكان الذي منه يكون الحمل، والذي به يستمر النسل، وهو الذي يوافق الميل الفطري للإنسان السوي بلا شذوذ ولا انحراف ولا مصادمة لسنن الله في الخلق، مرشدا عباده المؤمنين إلى الترقي بمراتب التطهر المادي والروحي، وإلى التوبة من مقاربة الخبائث والنجاسات. فقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم بين سبحانه أن الأصل في العلاقة العاطفية بين الزوجين إنما هو قصد استمرار النسل، وأما الاستمتاع فإنما جعله الله وسيلة لضمان التناسل وإنشاء الأرحام، فهو من المقاصد التبعية للأصلية، ولذلك سمي الجماع حرثا، وهو تعبير قرآني كريم نبيل، مشيرا إلى جواز استمتاع الزوجين بعضهما ببعض على أي هيئة كانت، لكن بشرط ألا ينحرف عن مكان الحرث إلى ما سواه. فقال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. والتقديم للنفس هنا هو إصلاح النيات وامتثال الطاعات عند إتيان الزوجات، وذلك ببناء المباشرة على مقاصد التعبد من طلب الولد الصالح وإشباع رغبة التمتع الفطري، تحصينا للنفس وأداء لحقوق الزوجة، وعدم السقوط بمعاشرتها في مستنقعات الشيطان النجسة وأوضاعه الشاذة القذرة. ولذلك قال بعد على سبيل الترهيب والترغيب: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. فوعظ الأزواج بالتزام تقوى الله عز وجل، ونبههم إلى ترقب يوم الحساب، حيث تعرض على الله أعمال بني آدم فردا فردا، فيسأل الإنسان عن كل كبيرة وصغيرة. ومن ثم بشر سبحانه المؤمنين الذين التزموا حدوده وكانوا متقين بالفوز والنجاح، وهذا في الحقيقة أنجع دواء لعلاج انحراف الأزواج في معاشرة الزوجات، لأن العلاقة العاطفية بين الزوجين أمر خفي يستحيل التحقق منه بوسائل الإثبات القضائية المادية، فالتعويل على إيمان المسلم وتغذيته بالوعظ البليغ والتخويف من الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو أضمن وسيلة لحفظ الأسرة من التمزق والانهيار. والسر في حرص القرآن الكريم على بيان حقوق الاستمتاع بين الزوجين ومقصد طلب الولد والتقديم للنفس بالتزام حدود الله وتوقي أيام الحيض واجتناب ما نهى الله عنه من المرأة، هو بيان أن ذلك كله وما في معناه من أهم عناصر استقرار الأسرة التي هي أساس استقرار المجتمع. ومن ثم كان السياق مناسبا للتحذير من مهددات النجاح الأسري من التصرفات والأقوال، وعلى رأسها معاملة الزوجة بأساليب الإضرار والتلويح كل حين بعصا الهجران أو الفراق. فمن الجهل والسفه أن يشحن الرجل كل خصوماته مع زوجه بعبارات التهديد بالطلاق أو الحلف على ذلك، فالمخاصمة والمغاضبة بين الزوجين أحيانا والمودة ثابتة شيء طبيعي، لكن الذي ليس بطبيعي هو أن يكون الرجل في خصامه حلافا مهددا كل حين في ثورة الغضب الشيطاني بالطلاق، وإنما الطلاق قرار يتخذ بعد تفكير طويل وبعد مراحل كثيرة من العلاج، كما سيأتي بيانه بحول الله في مجالس مقبلة، وليس عصا يرفعها الرجل على زوجه كلما خاصمها أو أغضبته، فهذا إنما يدل على ضعف شخصيته وفشل إدارته لمؤسسة الأسرة ليس إلا. ومن هنا نهى الله عز وجل عن تعليق الخصومات بالأيمان الغاضبة، منبها على تقوى الله في اسم الله جل جلاله وعدم استعماله في يمين غاضبة يشحنها الشيطان بالأنانيات المدمرة والأهواء الجاهلية. فقال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. والعرضة القوة والحجة والترس، بمعنى لا تتترسوا بالحلف بالله، ولا تجعلوا اليمين حجة ووسيلة لعدم فعل الخير والبر والتقوى والإصلاح بين الناس. فقوله أن تبروا هو بمعنى النفي، كأنه قال ألا تبروا، حذفت فيه لا النافية لدلالة السياق عليها، فهو سياق منفي ابتداء، وهو تعبير عربي معروف. فربما حلف الرجل ألا يكلم زوجته أو ألا يصل رحمه أو ألا يتصدق على فقير معين أو غير ذلك من الأيمان الآثمة، حتى إذا قيل له افعل كذا وكذا من وجوه البر قال سبق أن حلفت لا أفعل، فنهى الله تعالى عن ذلك وبين أنه احتجاج باطل، وأرشد إلى كفارة مثل هذا اليمين وإتيان ما وجب عليه أو ندب إليه من البر والتقوى والإصلاح. ثم قال في ختام الآية: والله سميع عليم، سميع لما تتلفظون به من أقوال وأيمان، عليم بما وقع في قلوبكم من مقاصد ونيات. ومن ثم بين أنه تعالى لا يحاسب العبد على يمين اللغو، وهو الحلف الذي يجري على اللسان على سبيل العادة دون قصد من صاحبه على اليمين الشرعية، كأن يقول والله لتأكلن، والله أريد كذا أو كذا إلى آخره. فهذا وأضرابه لا حنث فيه ولا كفارة، وإنما يحاسب الله العبد ويؤاخذه على عزائم الأيمان وما عقد عليه نيته من القسم الغليظ. فقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وكسب القلب ها هنا هو عمده وقصده الذي انعقدت عليه نيته، كما قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال في آخر آية البقرة ها هنا: والله غفور حليم، أي والله غفور لما سبق به اللسان من غير العمد ولما تاب منه العبد من اليمين الكاذبة، وهو تعالى حليم بعباده لا يكلفهم ما يشك عليهم، إذ عفى لهم عن يمين اللغو وأمهل المتعمد العاصي عساه يتوب. وهذا كله بيان لأدب الحلف بالله عموما، وهو في الوقت نفسه تمهيد لبيان حكم الحلف على الزوجة بالهجران خصوصا، وهو الإيلاء، ومعناه في اللغة القسم والحلف. يقال آل الرجل أن يفعل كذا يؤلي إيلاء وألية إذا حلف وأقسم، وهو في الاصطلاح الشرعي الحلف على هجران الزوجة في الفراش وعدم مضاجعتها، سواء كان ذلك إضرارا أو تأديبا. وقد ثبت إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه على سبيل التأديب، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشربة له، فنزل 29، فقيل: يا رسول الله إنك آليت على شهر، قال: إن الشهر يكون 29. انتهى. مكتوب في الهامش: اختلف الفقهاء في كثير من أحكام الإيلاء، ومن ذلك اختلافهم في مدته، فالجمهور على أنه لا يسمى إيلاء إلا بمضي 4 أشهر، وتأول حديث البخاري أعلاه بأن الإيلاء المذكور فيه إنما هو بالمعنى اللغوي للإصطلاحي. كذلك قال ابن حجر في الفتح والنووي في شرح مسلم، وخالفهما الشوكاني في نيل الأوطار، معتبرا إياه إيلاء حقيقيا، ومبينا أن الآية إنما تحد المدة القصوى للإيلاء ولا حد فيها لأدناه. قلت: وهو كلام وجيه جدا، وهو رأي الإمام الطاهر بن عاشور أيضا في تفسيره لآية الإيلاء في التحرير والتنوير، وهو ما رواه الطبري عن سعيد بن المسيب أنه إن حلف رجل ألا يكلم امرأته يوما أو شهرا قال فإنا نرى ذلك يكون إيلاء، وقال إلا أن يكون حلف ألا يكلمها فكان يمسها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. تفسير الطبري، وهو قول الحسن البصري وإسحاق، وهو مذهب الإمام البخاري كما قاله ابن حجر في الفتح، لأنه أورد حديث إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم في باب واحد مع آية الإيلاء وجمع بينهما جاعلا هذا من ذاك. والسبب في هذا الخلاف إنما هو الاختلاف في علة الإيلاء، أهي الإضرار فقط أم قصد التأديب أيضا؟ فالجمهور على أن الإيلاء إنما يكون للإضرار، ولذلك كره الشراح تسمية إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا إيلاء بالاصطلاح الفقهي، لكون هذا فعلا مذموما عند الفقهاء، وكأنهم فهموا ذلك من قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لأن المغفرة إنما تتعلق بما فيه إثم، لكن العبارة إنما هي متعلقة بمن تجاوز الأربعة أشهر، فيكون آنئذ مضارا. ولو كان الإيلاء محرما بإطلاق لما أجاز الله تعالى الاستمرار فيه إلى حد أربعة أشهر، ولحرم منه اليوم واليومين، ولكون الحكم والنيات غير منضبطة في تعليل الأحكام الشرعية، فقد حد تعالى أربعة أشهر في الإيلاء على الإجمال، سواء كان بقصد التأديب أو الإضرار، لأن ذلك لا يتبين للحاكم إلا ببرهان مادي وهو المدة، ولا خلاف في أن من امتنع عن مضاجعة زوجته لعذر شرعي كمرض أحدهما أو تلافيا للحمل في مدة الرضاع أو نحو ذلك لا يسمى إيلاء. وقال بعضهم إن استيفاء مدة الإيلاء تقع بمجرده طلقة بائنة، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال الجمهور بل يوقف المولي بعد أربعة أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإلا ألزمه القاضي الطلاق، فإن أبى طلقها عليه. وقيل هي طلقة رجعية، وقيل بل بائنة، إلى غير ذلك من الخلافات والتفريعات التي لا نرى لها محلا في مثل هذا الكتاب، فليراجعها من شاء في كتب الفقه والخلاف العالي. انتهى الهامش. وقد جرى اصطلاح الفقهاء بعد على أن المسمى إيلاء إنما يكون فيما إذا كانت مدة الهجران المقسم عليها أربعة أشهر فأكثر، وهذا بيان حكمه الشرعي. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقد حد الله تعالى لمن آل على زوجته مدة أربعة أشهر، فإن استوفاها وجب عليه آنئذ الفيء، وهو الرجوع إلى مباشرة زوجته، ولذلك قال فإن الله غفور رحيم، غفور لما سلف من الزوج من قصد الإضرار بتعديه الأربعة أشهر، رحيم بالزوجة إذ حفظ لها حقها بإيقاف زوجها عن الإيلاء، فإن هو أبى ألزمه القاضي الطلاق. وإنما شرع الله جل ثناؤه هذا الحكم حفظا لحقوق الزوجة ومنعا لإضرار الزوج بها، ولذلك قال في ختام الآية وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي عليم بما وقع من الزوج من إيلاء وبما قد عقد عليه نيته من الإضرار، سميع لما نطق به من يمين ولما يمكن أن ينطق به من ألفاظ الطلاق. فلا يحسبن أحد إن خدع القاضي أو زوجته أنه يستطيع خداع الله جل جلاله. وهذه المواعظ في التشريع الإسلامي هي المعول عليها في الوفاء بحدود الله قبل قضاء القاضي وعقوبته، وهي سر نجاح الشريعة الإسلامية في ضبط المجتمعات البشرية على اختلاف أجناسها وبيئاتها ولغاتها، فسبحان الذي يعلم أسرار النفس الإنسانية، فأنزل لها من التشريع ما عجزت عقول الفلاسفة وعلماء الاجتماع عن إدراك أسراره. انتهى. ثالثا الهدى المنهاجي، وهو هنا في ثمان رسالات نلخصها فيما يلي: الرسالة الأولى في أن الإيمان هو سد النسيج الاجتماعي في الإسلام، وهو أساس البناء الأسري. فالإسلام قد نقل مفهوم الزواج من معنى العادة إلى معنى العبادة، وجعل عقده ميثاقا إيمانيا غليظا، وقدس العلاقة الزوجية تقديسا، ورقاها من المستوى البهمي إلى المستوى التعبدي، وجعل الفضاء الأسري محرابا لطاعة الله، وجعل خدمة الزوجين بعضهما لبعض من أعظم مراتب التعبد. ومن ثم ألزم المسلمين شرط الإيمان في الزواج، حيث لا إمكان لتحقيق كل هذه المعاني الرفيعة إلا بوجوده في الطرفين. فالأسرة المؤمنة هي القلب الذي يضخ الإيمان في المجتمع، والزوجان هما الشريانان المسؤولان عن وصل الأبناء بدين الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وزاد فيه مسلم: فإن كان مسلمين فمسلم. انتهى. ومن ثم كان فساد دين أحد الزوجين كفساد أحد شرايين القلب. الرسالة الثانية في أن جمال الروح هو الجمال الذي لا يبلى، والكنز الذي لا يفنى، ولا يزيده تقدم السن إلا بهاء. ذلك أن المؤمنة إذا تعلق قلبها بالله انعكست عليها أنوار الأسماء الحسنى، ففاض نور الرضا على وجهها، وكانت مثالا للحسن الحيي والجمال البهي والخلق الصافي النقي. ومن ثم كان جمال الدين هو أول ما يراعى في اختيار الزوجة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. انتهى. الرسالة الثالثة في أن زواج المسلم بالكتابية لا يحل إلا بخمسة شروط فرضتها ظروف العصر الجديد وطبيعته، وهي: أولها أن تكون المرأة كتابية حقا، لأن كثيرا من نساء الغرب اليوم تخلوا عن النصرانية وصاروا ملاحدة، والملحدة لا يجوز تزوجها بأي حال من الأحوال. الثاني ألا تكون عديمة الغيرة على عرضها، ومعلوم أن الثقافة الغربية اليوم قد خرجت أجيالا منهم بلا غيرة، فكثير منهم لا يرى الزنا إثما ولا عيبا، والمسلم لا يتزوج زانية إلا أن تكون قد تابت. قال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولذلك منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عماله من تزوج الكتابيات. فعن شقيق قال: تزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. انتهى. والمومسة هي الزانية. والثالث أي من شروط الزواج بكتابية ألا يكون موظفا في أمر من أمور الدولة، وألا يكون مكلفا بأمر من أمور الدين فيه أسرار للدعوة والدعاء، لما يخشى من خيانة الزوجة الكتابية، وأن تكون قد تزوجته لغرض التجسس على المسلمين، وقد وقع بسبب ذلك هزائم وأضرار للمسلمين قديما وحديثا. وهو معنى من المعاني التي منع عمر من أجلها حذيفة بن اليمان من تزوج يهودية، وقد كان عاملا له على المدائن. الرابع أن تكون شخصيته التربوية والدينية أقوى من شخصيتها، حتى يضمن سلامة دين أبنائه ونشأتهم على الإسلام، وإلا حوسب على ذلك. الخامس أن يسكن في ربوع الوطن الإسلامي، فذلك أقوى له عليها، وعسى أن تتأثر هي بالإسلام فتسلم، أو على الأقل أن يحتمي أبناؤه من دينها ببيئتهم الإسلامية تربية وتعليما. انتهى. الرسالة الرابعة في أن المباشرة المبنية على التطهر وقصد التحصين وإنشاء الأرحام أو على بعض ذلك عبادة، وأن كل من الزوجين مأجور على ذلك، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق التسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. انتهى. الرسالة الخامسة: في أن القسم بالله أمر عظيم، فالله جل جلاله هو ربنا ورب العالمين، فلا ينبغي استعمال اسمه تعالى في القسم على كل ما يعن للقلب من الأمور، وفي كل ما يجري على اللسان من الأقوال. وأما اليمين الظالمة الفاجرة التي يقصد بها صاحبها أكل مال أخيه بالباطل ظلما وعدوانا، فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. قال عليه الصلاة والسلام في بيان بعض الكبائر: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وقال أيضا: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. انتهى. ويمين الصبر هي اليمين التي تطلب من الإنسان عند الخصام، أو التي يلزمه بها القاضي، فلا يكون جزاء الكاذب فيها متعمدا إلا النار والعياذ بالله، ولو كان أكل بها قدر جناح بعوضة من المال الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن حبان: إلا كانت كية في قلبه يوم القيامة. انتهى. وإنه لا يقسم بالله على كذب أو ظلم إلا جاهل بالله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الرسالة السادسة: في أن الحلف على فعل المعصية معصية، وكذلك الحلف على ترك الطاعات أو الإضرار بالأهل والزوجات، أو على قطع صلة قرابة من ذوي الأرحام، كأن يقول: والله لا أزور عمتي أو أبي، أو والله لا أكرم زوجتي، أو والله لا أتصدق على أحد، أو غير ذلك من أيمان المعاصي والآثام. ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ذلك أن يحنث ويكفر عن يمينه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. ومعنى لج من اللجاج، وهو الإصرار والعناد. والحديث دال على أن البقاء على يمين المعصية والإضرار بالأهل إثم كبير، وأن على العبد أن يتحلل من يمينه تلك ويكفر عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم والشمول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. انتهى. الرسالة السابعة: في أن العبرة في الشريعة من الأقوال بما وقع في القلب وصدقه اللسان، وأن ما يسبق به اللسان من غير قصد فمعفو عنه، كما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الذي أضل ناقته في الصحراء، فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فرغم أن ظاهر هذا الكلام يقتضي الكفر، فهو معفو عن صاحبه لعدم القصد إلى المعنى السيء، بل هو معدود من الشاكرين الحامدين، لأن ذلك هو قصده ونيته، والأمور بمقاصدها. وعلى ذلك تجري أيمان اللغو والخطأ والسهو وما في معناها. الرسالة الثامنة: في أن الإيلاء وسيلة تأديبية، لا يجوز للمسلم أن يستعملها للإضرار بزوجته، وإنما هي رسالة تربوية للتعبير عن عدم رضاه عنها، فإذا وصلت الرسالة وظهر أثرها التربوي حسن به الفيء إلى زوجه قبل نهاية مدة 4 أشهر ويكفر عن يمينه، فإن استوفاها ألزم بمباشرتها وإلا طلقت عليه بشكواها. وأما المرأة فعليها أن تتلقى رسالة الإيلاء بالتوبة من إغضاب زوجها والسعي إلى مصالحته، فطاعة الزوج المؤمن من طاعة الله، وإرضاؤه إرضاء لله، ويكفي في وجوب طاعة المرأة لزوجها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. وأما مسلك الارتقاء بالأسرة إلى مقام الأسرة المسلمة الناجحة الصالحة فهو مبني على 3 مجاهدات يطلب الدخول فيها من كلا الزوجين، وهي: الأولى، مجاهدة النفس على التخلق بصلاح الدين، فإن قدر الله أن الزواج قد حصل قبل توبة أحدهما أو كليهما فالانتقال إلى مقام الصلاح ممكن بإذن الله في كل وقت وحين، وقد أسلمت كثير من الأسر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلت بتوفيق الله من حضيض الجاهلية إلى أعلى مقامات الإيمان، وكانت مثالا في صلاح العشرة وتربية الأبناء، ومن هنا كانت مجاهدة النفس على الترقي بمراتب الإيمان أول خطوة لتحقيق نجاح الأسرة، فالدين هو عصا موسى التي تضرب حجر القلوب فيتفجر ماء زلالا، فالإيمان إذا خالطت بشاشته قلب عبد مهما كانت غلظته وجهالته حولته إلى إنسان وديع الطبع طيب المعشر سريع الألفة. الثانية، مجاهدة النفس للتحقق بخلق الرفق واللين، وهو أمر من لوازم الدين بل من أهم آثاره ونتائجه، لكن كثيرا من الناس بجهلهم فرقوا بينهما، فبعضهم ظن الفظاظة والعبوس علامة التدين المتين والالتزام المكين، وما هو والله إلا نقيضه على التمام، ولا نجاح لأسرة كان أحد طرفيها على مثل هذا الخلق المشين. وقد تواترت معاني الأحاديث في الحض على الرفق واللين والخلق الحسن الجميل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيقهون، والمتفيقهون هم المتكبرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس منا من لا يألف ولا يؤلف. وفي رواية: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. انتهى. ولا شك أن الأسرة زوجا وأبناء هي أول من يحق له الاستفادة من حسن خلق الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الثالثة، مجاهدة النفس على الوقوف عند حدود الله في المعاشرة الزوجية خصوصا، وفي سائر الأقوال والأفعال عموما، فمن كان في معاشرة زوجه توابا متطهرا لا يقرب مواطن الشذوذ منها ولا الأقراء والنجاسات، وكان في مقاصده من المتعبدين بارك الله له في أسرته وأصلح له أهله وولده. ولذلك يحسن بالمسلم أن يقدم بين يدي مباشرته البسملة والدعاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، انتهى. وفي هذا وذاك ما فيه من تغذية العلاقة بين الزوجين بمعاني التعبد والسمو الروحي النبيل، فهذه المجاهدات الثلاثة كفيلة بعد الله تعالى بتحقيق جو التعبد في الروابط الأسرية ورفع علاقات الرحم إلى مراتب التقديس، أبوة وأمومة وبنوة وخؤولة وعمومة إلى آخره، وبذلك ترتقي الأسرة إلى أعلى مراتب النجاح، وتتحقق بمقاصد الشريعة في إنشاء الأرحام، وتنهض بما وكل بها من وظائف نبيلة في تغذية الأمة بالموارد البشرية الصالحة، مما يرسخ شخصيتها الحضارية، ويقوي جبهتها في التدافع العالمي، ويجعلها شاهدة على الناس، انتهى.